وإذا لزمته نفقة رجل لزمته نفقة زوجته في ظاهر مذهبه، وعنه لا تلزمه، وعنه تلزمه في عمودي النسب خاصة دون من عداهم، وعنه تلزمه لزوجة الأب خاصة، ويلزمه إعفاف عمودي نسبه بتزويج أو تسر إذا طلبوا ذلك. قال القاضي أبو يعلى: وكذلك يجيء في كل من لزمته نفقته من أخ أو عم أو غيرهما يلزمه إعفافه، لأن أحمد قد نص في العبد يلزمه أن يزوجه إذا طلب ذلك وإلا بيع عليه. وإذا لزمه إعفاف رجل لزمه نفقة زوجته، لأنه لا يتمكن من الإعفاف إلا بذلك. وهذه غير المسألة المتقدمة، وهي وجوب الإنفاق على زوجة المنفق عليه، ولهذه مأخذ ولتلك مأخذ. وهذا مذهب الإمام أحمد، وهو أوسع من مذهب أبي حنيفة، وإن كان مذهب أبي حنيفة أوسع منه من وجه آخر، حيث يوجب النفقة على ذوي الأرحام، وهو الصحيح في الدليل، وهو الذي تقتضيه أصول أحمد ونصوصه وقواعد الشرع، وصلة الرحم التي أمر الله أن توصل، وحرم الجنة على كل قاطع رحم. فالنفقة تستحق بشيئين: بالميراث بكتاب الله، وبالرحم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم أن عمر بن الخطاب حبس عصبة صبي أن ينفقوا عليه وكانوا بني عمه. وتقدم قول زيد بن ثابت: إذا كان عم وأم فعلى العم بقدر ميراثه وعلى الأم بقدر ميراثها، فإنه لا مخالف لهما في الصحابة البتة، وهو قول جمهور السلف. وعليه يدل قوله تعالى: وآت ذا القربى حقه، وقوله: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم العطية للأقارب، وصرح بأنسابهم فقال: أختك وأخاك ثم أدناك فأدناك، حق واجب ورحم موصولة. فإن قيل المراد بذلك البر والصلة دون الوجوب، قيل يرد هذا أنه سبحانه أمر به وسماه حقا، وأضافه إليه بقوله حقه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه حق وأنه واجب، وبعض هذا ينادي على الوجوب جهارا. فإن قيل المراد بحقه ترك قطيعته، فالجواب من وجهين: أحدهما أن يقال: فأي قطيعة أعظم من أن يراه يتلظى جوعا وعطشا ويتأذى غاية الأذى بالحر والبرد، ولا يطعمه لقمة، ولا يسقيه جرعة، ولا يكسوه ما يستر عورته ويقيه الحر والبرد، ويسكنه تحت سقف يظله؟ هذا وهو أخوه، ابن أمه وأبيه، أو عمه صن أبيه، أو خالته التي هي أمه. وإنما يجب عليه من ذلك ما يجب بذله للأجنبي البعيد، بأن يعاوضه على ذلك في الذمة إلى أن يوسر ثم يسترجع به عليه. هذا مع كونه في غاية اليسار والجيلة وسعة الأموال. فإن لم تكن هذه قطيعة، فإنا لا ندري ما هي القطيعة المحرمة والصلة التي أمر الله بها وحرم الجنة على قاطعها. الوجه الثاني أن يقال: فما هذه الصلة الواجبة التي نادت عليها النصوص وبالغت في إيجابها وذمت قاطعها؟ فأي قدر زائد فيها على حق الأجنبي حتى تعقله القلوب وتخبر به الألسنة وتعمل به الجوارح؟ أهو السلام عليه إذا لقيه، وعيادته إذا مرض، وتشميته إذا عطس، وإجابته إذا دعاه؟ فإنكم لا توجبون شيئا من ذلك إلا ما يجب نظيره للأجنبي على الأجنبي. وإن كانت هذه الصلة ترك ضربه وسبه وأذاه والإزراء به ونحو ذلك، فهذا حق يجب لكل مسلم على كل مسلم، بل للذمي البعيد على المسلم. فما خصوصية صلة الرحم الواجبة؟ ولهذا كان بعض فضلاء المتأخرين يقول: أعياني أن أعرف صلة الرحم الواجبة. ولما أورد الناس هذا على أصحاب مالك وقالوا لهم: ما معنى صلة الرحم عندكم؟ صنف بعضهم في صلة الرحم كتابا كبيرا، وأوعب فيه من الآثار المرفوعة والموقوفة، وذكر جنس الصلة وأنواعها وأقسامها. ومع هذا فلم يتخلص من هذا الإلزام، فإن الصلة معروفة يعرفها الخاص والعام، والآثار فيها أشهر من العلم. ولكن ما الصلة التي يختص بها الرحم وتجب له لرحمه ولا يشاركه فيها الأجنبي؟ فلا يمكنكم أن تعينوا وجوب شيء إلا وكانت النفقة أوجب منه، ولا يمكنكم أن تذكروا مسقطا لوجوب النفقة إلا وكان ما عداها أولى بالسقوط منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قرن حق الأخ والأخت بالأب والأم، فقال: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. فما الذي نسخ هذا؟ وما الذي جعل أوله للوجوب وآخره للاستحباب؟ وإذا عرف هذا فليس من بر الوالدين أن يدع الرجل أباه يكنس الكنف ويكاري على الحمر ويوقد في أتون الحمام ويحمل للناس على رأسه ما يتقوت بأجرته وهو في غاية الغنى واليسار وسعة ذات اليد. وليس من بر أمه أن يدعها تخدم الناس وتغسل ثيابهم أو تسقي لهم الماء ونحو ذلك ولا يصونها بما ينفقه عليها. ويقول: الأبوان مكتسبان صحيحان وليسا بزمنين ولا أعميين، فيا لله العجب. أين شرط الله ورسوله في بر الوالدين وصلة الرحم أن يكون أحدهم زمنا أو أعمى؟ وليست صلة الرحم ولا بر الوالدين موقوفة على ذلك شرعا ولا لغة ولا عرفا. وبالله التوفيق. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.